ثم قال وهكذا وعد 29 وقبض الإيمان ثم رد الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة الدنيا ما نشكر ولا نشكر يدل على أنه لا يبقى في التصوير، إنما العبرة بثبوت نقص الشهر ثبوت الضحية. فإذا لم يدرك الرؤية أنه تسع شهور فإنه يكتب 30. طيب لو أن اثنين احتضرا في شهر استأجر منه الدار شهر ربيع الأول ومكث في شهر ربيع الأول وثبت بالرؤية أنه 29 يوما ورؤية الهلال لربيع الثاني، فقال المستأجر استأجرت الشهر الثاني، وقال المؤثر الشهر 29، فالتزم المستأجر أن يبقى في البيت أو يبقى في المكتب يوما يتم به 30، وقال الشهر ربيع يوما. نقول إن اليوم 30 لا غنى في الشهر، ويلزمك الخروج وتسليم الدار بمجرد خروج نقص الشهر الثالث. العكس، لو أن الشهر لم يثبت نقصه فقال المؤجر والمستأجر إن هناك في حساب الثلاثين والتقويم أقول ليه من حملها حتى يثبت نفسه بالرؤية الهلالية، وحينئذ يكون 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته فإنهم مع ذلك فأكملوا العدة. فلما قال أكملوا العدة دل على أن الشهر لا بد من كلامه وكمامه بالثلاثين. إذا كانت هذه المنزلة من الإخوان إذا تقع عليها أكثر من 50 مسألة في المعاملات وفي العبادات، وهي مسألة النقص والكمال في الشهر، وفيها الايمان والعذر ومسائل الطلاقات كلها الاستجابات ومسائل الحدث والاحداث كلها تترتب على مساله نقص الشهر وكماله. فالاصل الشرعي الجمالي مختلف والخلق والائمه كلهم الا قول الشافعي عن ابن شريك ومع من الشافعي على ان العبره في الشهر كاملا وكامل وكامل، وانه لا يمر كلاب انه يلزم كمال الشهر 30 يوما، لان النقص في هذا واضح. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة، بل على أن الشهر لا يخلص إلا بثلاثين. هذا المسألة يعني مثلا أننا نعتبر الشهر ناقص وكامل في الصورة الأولى من إيجار الشهور، وهي أن يثبت الطرفان الإيجار إلى شهر مسمى، كأن يقول استأجر منك هذه العمارة شهر رمضان، فإذا قال له استأجر منك العمارة شهر رمضان فإننا نمشي في الشهر في كمامه وكمامه على التفصيل الذي تقدم. لكن لو قال له أدركني هذه الدار شهرا من غد والغد عشر الشهر، فهل يتم 30 يوما أم أنه يكون في التفصيل؟ الجواب بالإجمال يتم 30 يوما، لأن الأصل الشهر أنه 30 يوما. نقص الشهر من الشهر وأصبحت من الشهور، ولكن الصحيح ان الشهر الاصل فيه 30 يوما. اذا ثبت هذا تتفرق مسائل مما ذكرنا مثلا في الكفارات، كفاره القتل اذا صام شهرين من المتابعين، فاذا ابتدا من ربيع وثبت نقص ربيع وربيع الذي يليه لانه قد ياتي شهران متعاقبا مع الانسان، لكن قالوا لا ياتي الى اربع اشهر لا ياتي متعاقبا مع الانسان. فالشهران إذا جاء هناك الثاني فمعنى ذلك أنه يكون 53 يوما وفي الدين. لكن لو أنه ابتدع قيام الكفارة شهرين متتابعين من عشرة في الشهر الأول لينتهي بتمام 60 يوما منذ معلمة، إذا يفضل في الإدارة على نفس هذا التفصيل أنه إذا قرر استأجر في هذا الدار شهرا أو شهرين وكان ذلك بعد دخول الشهر يوم ينتقل به عدد ولا يتعين، فإننا نمتلك له مدة 60 يوما في الشهر و30 يوما في الشهر ولا زاد ولا زاد. هذا كله كما ذكرنا إذا استأجر الدار منتهيا. إذا استأجر الدار أو المستودع أو الغرفة أو المنزل أو الحول ونحو ذلك مدة، فإننا نقول بجوابها سواء كانت المدة بالساعات أو بالأيام أو بالأسابيع أو كانت بالشهور. لكن بالنسبة للتجارة بالسنوات إذا استأجرها بالسنة نفس التفصيل الذي ذكرناه من السنة إلى قبل مستأجر المؤخر ربيع قد أسندها إلى سنة معينة فقال ما استأذنوا في هذه الدار سنة 1420 فحين إذا من بداية القصر إلى نهاية من السنة هذا إذا أسمت الإدارة إلى ثلاثة مريضة. أما إذا قال له يأثرها من الآن ملكا كاملة فإنه يحتفي بثلاث يوما كاملة إلى إحلاد من الشهر الذي وقع فيه الإدارة. هذا بالنسبة للمدة القصيرة. أما الإدارة المدة الطويلة فهي أن يستأثر منه الدارة 20 سنة أو يقوم العمل على أرض من يأخذها للزراعة 30 سنة أو نحو ذلك من المدة الطويلة. فمسألة إدارة الأراضي والدور والأشخاص مدة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم من حيث الأصل. جماهير العلماء من السلف والخلف على جواز الإدارة مدة طويلة لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العلم المؤجل وإن كان الانتفاع بها وبشرط أن لا يكون هناك ضرر في ارتفاع الأسواق وانخفاضها على شكل مؤثر على المستأذن المؤثر. إذا المسألة من حيث الجملة الإدارة لمدة طويلة الجماهير من السلف والخلف على أنه يجوز أن يؤثر الدار والأرض والمسائل مدة طويلة إلى 20 سنة إلى 30 سنة لكن الشرطين الذي ذكرنا أولهما أن يضرب على الظن بقاء العين وإن كان الانتفاع مدة طويلة. والشرط الثاني أن يؤمن الضرر والغرض الموجود في ارتفاع الأسرار والخلاف. بعض العلماء يقول العبرة عندي بالشرط الأول ثم الثاني. وفي الحقيقة قول الوجيه أن عبرة الشرط الأول دون الثاني لأن الغنى بالغرب قواعد الشريعة في الشرط الثاني. لكن الشرط الأول أهم من الشرط الثاني لأن المقصود من أمر التجارة هو بقاء العلم وخصوص الانتفاع لأنه من أجله إذا أتى الأجرة والعلم من أجله المستأجر بعقد التجارة. فإذا طلب على الظن بقاء العلم إلى ذلك الأمر المتفق عليه بين الطرفين فلا إشكال في الجواب. هذا إذا كنا قد تحققنا من وجود الشرط. لكن لو كانت الدار متهدمة أو كانت الدار ضعيفة الناس أو كانت الأرض بحالة الظن عدم سلامتها من مدة اتفق عليها فإنه يكاد يكون بالإجماع على أنه لا يمكن التعاقد على هذا. وإذا كنت ليس ثم الأصل يقتضي عدم جواز الغرض وإذا جرى الدار قديمة يضرب على الظن بسقوطها ويهجمها قبل كلام المدة المتفق عليها بين الطرفين فقد غشه وغضب منه والغرض لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض كما في النهي. إذا اختلف هنا من حيث الأصل أنه إذا كانت المدة قليلة في إدارة الدور والأراضي وحصل الشخص من غلب الظن بالسلام وبقاء المنافع وغلب الظن أيضا بالسلام من حصول الضرر إلى ارتفاع وعدم عندهم يكون اشتراط هذا الشخص يبقى السؤال هل هذه المسألة فيها خلاف أو إجماعية؟ قلنا اختلف العلماء الجماهير العلماء يقولون يجوز إدارة إدارة الدور والمساجد مدة طويلة بشرط غلبة الظن بقائها كما ذكرنا. وقال بعض العلماء كما هو في مذهب المالكية والشافعية لا يجوز إدارة الدور والمساجد مدة طويلة منهم من يفرض ومنهم من يقيد. فعند الشافعية قولان قيل انه لا يجوز مطلقا ان يؤجر الدار اكثر من سنه. يعني اذا كان يريد ان يؤجرها لمده سنه فقط لا يجوز ان يؤجرها. وفي اداره الاشياء قال الثاني مقبول انه يجوز بشرط ان تكون هناك مده معينه كثلاثه سنه. قال اذا جاوزها لا وإذا كان أقل منها ندري. فأصبح عند حال هذا القول قولان. أول شأن من أمر العلماء بعض المقول يجوز لا يجوز أن تؤجر الدار أكثر من سنة ويمنع المطلق سواء كان يقول على الأرض بقاء أو لا. ومنهم من يقول بحجة في 30 سنة فما زال عنها أن ممنوع من كان أقل منها سجل. الذين منعوا من هذا القول الثاني وانقسموا من الوجهين الذين ذكرناهما حجتهم ان الباقي تتحسن وان الاشرار تحسن أن المساكن تتحدث وأن المساكن قد تتغير والمنامي تتغرب لحصول الجبة الطريقة والتالي قال لا يجب أن يحسن أن أجل على هذا الكل من أجل الغرب وفيه تعليم ما نحسن على في الباطن الجمهور لما قالوا الدراء وقالوا دليلنا كتاب الله وسنة النبي وما فيهما أما الكتاب فإن الله تعالى يقول إني أريد أن أنزل بحكاية النبي شعيب إني أريد أن أنزل بحكاية النبي لكن على أن أنزل بحكاية النبي قالوا فأحمل التجارة إلى أكثر من أهل مع أن هذا الشيء القدر فيها شعر التجارة وقدر القدر ومع ذلك أقر الشر من هذا الشر من قبل أن أشر لنا ذلك الشر من هذا من حيث يعني دليل الكتاب أما دليل الكتاب والنقاط من أحاديث التي تدل بها على جواز الإنذار من الأصل العام لم تقدم لا تنجز ولا تنجز فكل طرفين اتفق على إنذار مدة معينة وهذه المدة تبقى فيها الحديث ينظر فيها النذر فإنه يجوز ذلك مع الأصل ولا بأس هذا بالنسبة للجميع والذي ذكر القرآن في حال أنه يجوز إنذار الصدور والمجال من العربي ولو أكثر من 10 سنوات ولو أكثر من 20 ولو أكثر من 30 الشرط الذي ذكرناه وهو غضب الإسلام ببقاء العين ونصف النفس وقد نبه المسلم رحمه الله إلى هذا القول الرابع حينما نسى غضب الإسلام فقال رحمه الله وإن هذا الجامع على الإيمان نسبة ولو منا يغلب على أقل من الله وعينه إلى معنى نسبة ولو أشار إلى خلافها يعني أثر الجامع ولو مدة ولو قليلة إذا معنى ما في الجامع يقصد أن تصير به إجماع ليس من الخلاف لكن الخلاف إذا كانت المدة طويلة لا حقاً يغلب على الظن فقاط يغلب على الظن هذه المسألة تعرفون بالعلماء أن المسألة غالب الظن وغالب الظن هو ترجح الاحتمال ترجح أحد الاحتمالين الاحتمال الغالب يغلب الظن في مصطلح علماء قواعد الفقه وسلامة الأمم حتى السعوديين ويغلب أيضاً غالب الظن الشريعة الإسلامية تبني الأحكام على غالب الظن وهناك مذهب سيدي وكلام جيد لإمام الشاطر في الموافقات وكذلك الإمام العدل عليه السلام في كتابه المحيط قواعد الإحكام المصالحة الآن قرر فيه الإمام العدل عليه السلام أن الشريعة تبني أحكامها على غير الظن وأنها لا ترتب الأحكام على الظنون في المخلوق وأن غالب الظن تعدد الله عز وجل في أعظم الأشياء وتقن المخلوق الظالم يفتي ويقضي ويحدث في احكامه الشرعيه بغير تمام وهذا يدل على ان غالب الظن له ارتباط بالشر ويحكم به ويمده ولذلك قال رحمه الله تعالى اجتهد الحاكم فاصاب وقال اجتهد والمسلم لا يقضي اجتهاده الا على غالب الظن وعلى هذا نقول يغلب على الظن البقاء اصبحت المساله فيها الصوره الاولى ان يستيقن بقاء المنع الصورة الثانية أن يغلب على الظن بقاء الله حسنه الصورة الثالثة أن يستيقن ذهاب الظن الصورة الرابعة أن يغلب على الظن ذهاب الظن الصورة الخامسة أن يستيقن ذهاب الظن الصورة الأولى أن يستيقن بقاء الله ويجزم بذلك أو يغلب على الظن بقاء الله ويجزم بذلك ففي تلك الصورتين يجزم على الظن الأول في الظن تقول يقول في اليقين لأن إدارة أشخاص من 20 سنة والثلاثة سنة ما دام من ينفع المسؤول والمستشفى يأخذ المبلغ قد دفع المال وقع المنفعة فإذا كان ظننا مرونا هذا أخذ الحق وهذا أخذ الحق فإذا نجد أن هذا باقي في غالب الظن لا إشكال العكس لو غلب على الظن ويتيقن فهذا المبلغ فإنه لا يجوز وجه الله يكون مبلغا إذا تيقن أو غلب على الظن من المنفعة كفى إذا تيسر أو غلب على الأمر لا يجوز وهو عن ثاقب صورة أولى. يبقى السؤال إذا احتمل الأمر، دعا متحدي يحتمل تبقى والحكم أنه إذا لم يغلب على الأمر فإنه لا يصح أن يشرع. لماذا؟ لأن الأشاعرة مفاهيم النصوص معتبرة، مفاهيم النصوص معتبرة. حينما قال الشخص يغلب مدة ولو طويلة يغلب على الأمر من الأمر، فهذا يعني كالقيد الذي نعتبره شرطا هزا منه أنه إذا لم يغلب على الأمر بقاء الأمر. طيب كيف يتم خمس صور من كلام الشخص؟ حينما قال مدة ولو طويلة يغلب على الأمر بقاء الأمر، يغلب على الأمر. وهذا يقول على الحمد ربنا العظيم الله وقتل صار الوصول. كان النصوص تأتي بخمس صور، يكون يعني يغلب يغلب البقاء وعدم البقاء ويغلب على الأمر البقاء وعدم البقاء من الخمس صور، خمس صور. لكنه لما قال مدة يغلب على الأمر بقاءها فهي الأحكام الخمس. فهو لما صار يقول غلب الظن بالبقاء لا رأينا إذا الإنسان وأصبح العالم 100% إذا صورة صورتان بالمنظور وبالمنظور كما قد يغلق يأخذ إذا غلب على الخلق عدم البقاء من العكس لا يجب الصورة الثالثة إذا كنت أنه إنهاء غلب الظن بعدم البقاء من لا يجب من باب غلب إلى السير. طيب إذا بقيت إلى الصورة الخامسة التي تردد عن الإنسان البقاء وعدم البقاء قال رحمه الله فإن جذرها من عقل فداد من الوجود إلى رمله وعلة أو بطل الحق أو قياس الزرع أو من يدله على طريقه استرق معرفة ذلك وقبضه بما لا يعلم. قال رحمه الله فإن جذرها من عقل فداد من الوجود إلى رمله وعلة. إن استأجرها من عقل لأن من تجاوزت الآن أرحنا تجارة الأمور أنه ينبغي أن تحسب المنزل والمنزل بالنسبة لإدارة الأشخاص وإدارة الدوار ونحنها، وينبغي أن يحسب العمل الذي وقع عقد إدارة الأمور. فمثلا الخمس بأمثلة متعددة هي أشرف القواعد لديهم أو يتحق بهذه الزيوة مصنع موضعين. فلما مات كتابه أي تأثر ذلك لعلم الآن التعليم أي المنزلين عمل معين استأثر ذلك من هذا القديم يستأثرون الزواج مثلا يركبون الخير ويركبون كبد ويستأثر الخير ويستأثر الجن إما من أجله وإما من أجله وإما من أجله يتأذوا لذلك أن يرسل من المدينة بهذا أو يكس معنا على ذاته حين يخذره هو معنا ويستأذره بذلك فقط ويقول له أنا أريد أن تنقل من طرف المدينة الشجر إلى طرف الأرض هذا نقل للذات ويستأذره بالمكان فيقول لو خذ هذه البضاعة واذهب بها إلى وكيل جديد في مكة فأصبح ثلاث صور في إدارة الزاد إما للوقوف وإما لحفظ المكان وإما للوقوف مع مشارك المتقين. نعم لكن الحقيقة كان مستقيم إلى الجرم لا بد أن يضع العلماء رحمه الله ضوابط يحفظ بها حق المستأجر عند المأجر لا بد أن تعيش وتستخدم التجارة أن يحدد الأمن العقوبي فهو مثلا إذا قال له أريد أن تقول لي إلى بيت أو إلى مكة لا بد أن يحدد الأمن العقوبي الكافة على وجه يعني ينتهي به الغرض يقول به الغرض قلنا أن هذا المعنى يحقق العمل الذي يراد من هذا الشباب لا يستفر عليه مال أو معنى إذا استأجره هذا الرسول قلنا لا بد أن يحقق بداية حقوق المال هذا هو الشيء يقول لنا أن كل من المدينة إلى مكة من أجل ذلك أن من مناسك قيام الرسول محمد يحقق واستدل لهذا أنه تقدم أن يقول باب التجارة أنه لا بد أن يحقق العمل المنظور جبعا بصوراً وارتفاع من الغرب فإذا حدد في البداية أن النهاية تتبه ما يطلبه فلا تحقق سوى لكن لو قال أبو مهنة أريد أن تنقلني إلى بلد المجد لم يصح العمل إلى بلد المجد أو قال له أنا أنقلني إلى مكة أو مكة بألف لم يصح لأنه مرتبة بين موضعين لا مكة هذا بالنسبة للرسول النصر الثاني أن يحدث الشيء الذي يقبل عن ذلك فيقول تجنيه أن يقول كشف المتائج وهذا ملا إن كان الطعام ونوع الطعام والليل إن كان الاتجاه والعبادة وأن يحدث يقول مثلا عندنا الناس في التجنيه المهم لا بد من تحديد الحدث الصدق في هذا ان المشهور يحدث هذا ربما قال الرسول في هذه الزراعه من المدينه الى وتكون الزراعه من الحديث حمل الحديث ليس قد اناس لان الاناس اخف في العبء على الزراعه وعلى الاله التي تحدث فلا بد من تحديد المحمول فاذا لم تحدد المحمول ربما ظن صاحب السيارة صاحب البائع أن المحمول الخفيف وتبين أنه محمول خفيف المحمول الخفيف له أجرة والمحمول الخفيف له أجرة ولكن التحديد مريض فإذا لا بد أن يحدد المكان وأن يحدد المحمول الشخص أو الذي يمشي أو من يعرف أو هما ما فإذا تم ذلك على وجه الإسلام الذي يظهر على الشيء هذا الخفيف بالنسبة لأمر أخابر إذا أراد أن يسافر وأراد أن يسافر السيارة وقال له يحميني فلا أشكال يقول له بنفسه أو مثلا راكب آخر راكب آخر يقوم مقام نفس الحكم إلا إذا كان هناك نظام واختلاف يجيب اختلاف الجنس ذكورا وأنثى ويكون هذا اختلاف جنس واختلاف القيمة وموجب للدعاء الأكثر يقول نحن فهم مريض وهذا المريض يشك على الأخفاء ربما تعب هذه المريض ربما اعتبر الله ممكن حتى لا يقول الناس وجه بالغرض أو بالمستقبل أو بالواقع وكل هذا الحديث الشروط التي ذكرها العلماء أنها مسلمين حافظ عليها الغرض المؤدب ثم قال رحمه الله وإن استأجرها على عمل كتابة لركوب إلى موضع بعيد أو بطل لسفر أو بطل لسفر أو استأجر البقر بحق في القديم كان يحدثون الأرض في البقر ووضع الشعار ثم يزور البقر بحق ويحدث الأرض بحق في العصر الحاضر مثل الآلات معينة تقوم بهذا العمل وتقوم بالحرب ومن أهل المعنى بهذا ذلك لكن إذا استأجره من أجل فلا بد وان يشكك العلم الذي يريد الشراكه والفن والغرور عندنا. فاذا كان هذه الطريقه التي تقوم بها تعالى من الموت تحرك فيه مثلا بالدرجه الثاني أو تحرك فيه حتى كل هذه من يفرق أن تكون العلم المفروض أن يكون المشأة أو بناء الزرع أو بناء الزرع أو بناء الزرع أو بناء الزرع أو بناء الزرع أو بناء الزرع حتى إنه تمر عليه الزرع وإذا بدأت أن يكون شخص يأخذ فيه وراءه وقبش ويصبح الحكم حوله بالبعدال والبعدال أنه يجهد الضراب والسلطيات. فإذا استأذر الضراب يحدد العمل المنوط من فقر الإنسان لهذا المعنى الإجارة أو من يظنه على المريض كمان إذا لو كان هناك آمن جداً أن يقوم بالنصية بشكل أنه ينبغي تحديد العمل بعض الحيوانات تحدث في الساعات وبعض الحيوانات تحدث في الأيام فيقول له مثلا تريد أن تستفيد عندك يوما في تفصيل هذا الحدث اليوم هنا جديد فإذا حدده في الزمان كذا لا إشكال لكن يبين له هذا الحدث لأن تفصيل تحديد درجة إذا كان هناك درجة لا تحدد له من درجة من هذا المفروض يحدد أو يكون طريقة معينة لحديد أنه يجب على الوزارات بين على إنهاء الحق ينبغي أن يحدد هذا الحق على الأقلين من رسولهم لا تنبغي من رسولهم وخذها قاعدة أن الإيجار إذا تردد بين الشريكين وتفاوتين الشريكين ومن تتفاوت الحكم للشريكين فلا يجوز للطرفين أن يدرك الحق في هذا الحق. وإذا جدت إمادة الأمر واضح إذا مجح الحق على هذا الوضع فإن الحجبتي لها الخصومة وإذا لم يكن الضرع فكل تلك الضرع سيحرص على أن يأخذ من الحق والأحق من الحق وهذا لا يمكن أن يدار الشباب ومما نفسه الحجب عن المسجد الشريعة الإسلام من إجابها أن تحرص على أصول الإسلام حتى في التعامل الدنيا ولذلك كانت أفعاله على تلك من هدوى الحديث أو أجل على وجه في خسر وضرر لما يجب خشونة ويوجد قلوب أكثر ويجب هذا الهدوث الضعيف لإستقبال وضراعه من الأرض الجامعة فيقول أولاً خذ هذا الحد الفصلي والحد الضعيف يقدر أن يفجل هنا وإذا توجد قلوب أعمال الخشونة فيقول له قلوب وضعيف خمسين فلما يجب الفصلي في الدور المختلفة على مصر الإنسان قال له لا أبداً تعتقد من خمس مصاري مخصوص خصوص يعني صديق ويحكي بين أمام أن يزاء الشباب ويزاء الأفضل الشيء على الوقت لا يكبر من حد الحين الطرفين على الشيء من صدق إلى التعليم والدفت فإذا دفت الطرفان انقطع على جميع النصوص والطرف الثاني أو من يدله على طريق أو من يدله على طريق يستأجر شخصا يدله على طريق هذا هو الطبيب كان من الأساس يحتاجون إلى أن يردهم هذا يسمى بالخيرين ويسمى بالدليل وهذا كان يكون الشخص في يد على طريق أو على من المشاعر ما يعرف الشخص يستأجر الشخص أن يردهم هذا المشاعر الآن فهذا لا يكفي فهذه الإمامة ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه لعلها كما في صحيحين من كتبها رضي الله عنها قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجل يجلس فيه اسمع الله ورده رجل يجلس فيه هادية خفيفة هادية يعني ليلة الشاب عليه الصلاة والسلام استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجل يجلس فيه هادية خفيفة ووعد لها أن يراقب بيتها ووعد لها وقارنوه بعد ثلاث ليالي هذا ما يقول الناس ترى دل على جواز الاخبار وان الاشخاص يحصلوا الزلال وتقول الشخص في القريه الفلانيه او اريد من البدع الفلانيه او اريد المنبع الفلاني تدلني عليه وجل الفلاني حتى اعصي وترضي يقول انا تدري عن الشيطان وقلت ان الشيطان هذا يعني ان الامر في وقتنا لا هذا جائز هذا الشيء إدارة الأشخاص. إذا قال له استأذن على الطريق إلى أمريكا ينبغي أن يشدد الزمان ويحدد الطريق من البداية إذا كان هناك مثلا طلع أريد طريقة أو أريد طريقة التي يجدوه هناك لما ربما لها أن يكون طريقة مرحش أو مشهد مدرس فنفطر مصنف عن المولاد التعيين عنه لأنه قدر ويقوم بذلك أكثر في حق الإسلام. ذلك أي الذي ذكره محمد التعبير ذلك رجل من أجل الخلال لابد أن نعرف على أي طرق الشرطة مع الخلال في زماننا يفرق الإنسان على هذه الأحكام التي ذكرها مسلم. فمن أشهر ما يوجد الآن مثلا الإجارة للعمل كطبيب لعلاجه. فالطبيب إذا أراد أن يفعله المريض وأراد المريض أن يتعاقد معه فإنه ينبغي أن يحدد العمل الطبي الذي يأتي به. فإن كان لشخص يقول له أرخص وأغني وإذا قال أرخص وأغني حدد نوعية هل هو بشر معين أو هو في إشكال مرض معين أو هو أرخص مقابل يحدد العمل الذي يأتي به ولا يجوز أن يقول أرخص لأن البحث فيه ما هو يسمى بالابتداعي ونحن ذلك الأمور يسمونها الكحفة المبدئة وهناك كحفة التحارية الأشياء والمناظر والأحياء فلو قالوا أخصه ربما ظن ضيقة من الحظ كحفة كاملة كاملة فيبدأ معه ويأخذ وإذن أن يقول لا أنا قصدت كحفة المبدئة الكحفة المبدئة لا يشكل كثير من الأمور لأنه يتردد الخلاف من البحث العميق الذي يسمونها الكحفة التكنية يشترط البحث عن الحظ المهمة للنفس وايضا اذا كان هناك اكثر من وسيله لو كان معه الفحص من اجل الاضرار والحب واذا كان الفحص من اجل نفس مرض معين هو موجود او غير موجود فحينئذ يحدد الوسائل مثلا لو انه كسر فيه ضرب على يده شكل يد مصدوره او غير مصدوره فقال له يد لم تكن في يده فقال له صدر عليك في الشكل لابد ان يحدد الوسيله ما تقف أصلا هذا الأولى لأن ربما هذا يتحق عن كثير وهذا ليس يدد معهم وجود الكثير وعلى هذا أرغب من حديد الوسيط إذا كان هناك تصريح للأشياء والتصريح للمناظير الشهر الطفل لابد أن يحدد أن يتحق عن الأشياء والتصريح للمناظير ثم إذا كان مثلا أراده أن يتحدد بخير الأخص والمجنان الكثير ينبغي أن يحدد هذه المهمة وتعرف الأساء من فضل الله موجود الآن الشياب الشياب الموجودة خطرنا يحددون الأعمال وتجد كل عمل يضع أمامه الأجرة من التصوير الأشياء أمام الخمسين التسعين إلى آخر هذه الأشياء الحقيقة مهمة بكل وهي تحقق مقصود الشرع من ذلك المستأذن بحقه ويضمن لها حقه المستأذن بناء على ذلك لابد أن تحدد الاهتمام الطبي والأجرة المسؤولة عن المقابل وإذا حددت المهمة الطبية في أمر الأعمال يكون هناك تحديد على يد في غرض من أمر الأمر من تصوير الأشعة عندنا تصوير وعند انتهاء تقرير الصورة مثلا كانت تقرير الصورة إذا جرى أنه تابع التصوير حينئذ إذا تعاقد معه بهما عليه الله وجد على الخبير أن يقوم بتقرير خبير الأشعة يقوم بالتصوير ثم قبل أن يتعاقد يقوم بإنتاج التقرير بوجود على من خلال قراءة صورة الأشعة وقيام بعلاج الجسم لبنى الجسم الى القديم ذلك الجسم فمثلا اذا كان كل بجرام استئصال الجسم مثلا قبل الكواكب او اطلال الدائره من خلال المعتزله لابد ان يحمل العمل الجراحي لذلك الأحباب من الشبيات القديمة يذكر من المهمة التي تجاهدون ويقول تعطى الوليد الثلال يشرح الوليد وهذا هو يجب يجب أن يكون هذا الشيء ويقول الآخر على هذا المهمة وما أما أن يكون هناك آخر مرحب لأن ليه يدخل على القبيل ولا يجب أن يكون هذا لا يكون ينبغي حتى الطريق لما يدخل عليه إلى المشدد يزيد الطريق لما تدخل لدرجة أمامك بمكان الكشف عندي والبلاد عندي يختلف عن الذي دونه هذا لا يزيد وهذا ما يزيد ورغم قال يدخل على القبيل وهذا أكثر ما يقع يكون بكل عقل ويأكل أن يكون بكل عقل يريد أن تفتح لك كل شيء على رأس كل يسدد يعني أبداً بكل شيء هو عقل الشارع من يضرب يكون المريض على ذلك لك لأنه ربما كان المرض لا يفتح لك فأنا يحيط عليك وقد تجد أن يقضي المرض في هذا الأمر هذا عمل من هو طبيب فجأة هذا ونريد الأمر الذي سيكون فيه حتى كنا نعلمنا من عقل قام بالمرض من هذا الأمر فضبط الأمر بما لا يختلف وضبط الأمر بما لا يختلف إذا كان الأمر رجلا كما قلنا في شيء فإنه ينبغي تحديد البدء والبدء على يده يدوب إلى الضرر الذي يشفى يقوله عن المستنفذ من الإسلام ولا تخف على أمر الذي يختص أن يكون قائمه من أهل القرية. هذا من أهل القربة يكون في خطأ. يختص أن يكون قائمه من أهل القربة إن شاء الله. ولا تخف على أمر هذا الشيء الذي هل يجوز أن أجر المتأجر سلعة من ثلاث درهم قبل أن يتم استئجار المراهن السلعة إلى خمس مرات؟ هل يجوز أن أجر المتأجر سلعة من ثلاث درهم قبل أن يتم استئجار المراهن السلعة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة هل يستعد أن يؤجر من أجر أثبتنا في المجلس قبل هذا المجلس أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر وبينا أن هذا المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله هم من يمنع مطلقا من المجلس أنه من الفضل ليكون المستأجر يؤجر بأسرة سيما أو بأسرة لكن على كل حال الذين قالوا في الجواب المؤجر المستأجر مستأجره قبل أن يأمر المنفعة قالوا لأنه من عقد ملك المنفعة من عقد ملك المنفعة في الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا يعني إذا قلت أن عقد التجارة إذا استجبت من الشرطة وأجرى لك يعني وقلت أن المنافع من سكن الشرطة وأجرى ثلاثة عندنا أجرى ثلاثة يمكن وعندنا عوض لأن العقد مستكن في السنة فالمنفعة التي يستكن السنة يقابلها عشر آلاف ريال إذا قلنا أن المنفعة يمتلكها المستأجر بمجرد العقد يجوز أن يبيعها يجوز أن يؤجرها على شخص آخر وهذا غير المنفعة وبناء على هذا القول تترتب على هو الآخر وهو أن المالك يكون المال ملكا له ويجب الزكاة بحيث لو تركه من المستأجر وأخذه في نهاية السنة من المستأجر لأن ما دخل على نفسه والذي صنع القرض فأي مكان هذه المسألة على قصة الذي ذكرناها في المستأجر من الجيران ما استأجره وقد ضرر إشارة رحمه الله وغيره من العلماء أن المنازل التي كانت معلومة أثناء العقد لكنها مدخلة منزلة الموجودة الكعبة في المطار يقول لك لسا يقول لك الفصل بالإجارة الفصل بالإجارة فيه تشكيل يأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل ولمثلنا يعني نحتاج إلى نظر أنهم أنتبه بحسب اختلاف الانتداب والأسباب وهناك أسباب شرعية وأسباب حسية فقد تنفسخ بسبب شرعي مثل ما يأذره للحس ثم جاء عذر شرعي يمنع من حس المهات تعطل في الطريق فذهب من العرض لم يمكن إدراك الوقوف حينئذ فاسد الإجارة لأن المقصود الشرعي من الإجارة ذلك قال ومن أجل ذلك يستأجره القلع برسه فيها ألم مزال الألم الشرع يمنع قلع الفرس إلا عند وجود الألم وقرر وقرر قديم أنها قبلية يمكن أن تبقى على الألم فلا يجب القلع وقد يتم السبب عاديا مثل مثلا استأجر دارا بالسكنى معينا استأجرها سنة بالسكنى فانهدف الإجارة فقط في الدار فحينئذ تنفسخ الإجارة لأنه سبب حسيا عاديا للاستفادة لأن المنفعة متعذرة وإن شاء الله تصحيح هذه المسائل والبيان عن الله تعالى أستاذ فضيلة الشيخ هل يجب تثبيت نية الإسلام في كل ليلة من الإسلام؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الصفراء أخوان العلماء من المسألة من الجمهور من وجوب تثبيت نية الليل في كل ليلة في عموم قولنا أيها الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من لم يثبت نية الليل فلا صوم له وهذا يدل على أنه يجب أن يثبت نية الإسلام في كل ليلة بحسبها والله أصاب رسول الله صديقة الشيخ امرأة ضغط شيئا لجان الحيض بعد الصلاة هذه المغرب ولم يعلم أن كان ذلك قبل العروب أجزاء ذلك ثم الحكم بنية الصلاة والصيام إذا رأت الدم وغلب على ظنه أن هذا وغلب على ظنه أنه سابق للعروب فلا إشكال من صم ذلك اليوم لا بد ويلزمها قضاء وأما إذا كان قد غلب على ظنه أن الدم قليل أنه حادث بعد المغرب فلا إشكال في الصلاة بعد غروب الشمس لا إشكال في صحة صومها ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت فإنها تنفيها وتصليها وأما إذا تردد الشك يسمى القاعدة عند العلماء رحمهم الله ينسب لأفضل الحادث فالأفضل صحة الصوم في الدليل على عدم صحته والأفضل أنها صامت يوما كاملا يمدها بريئة حتى نتحقق بوجود هذا المؤثر فحينئذ يحكم بصحة صومها وأن الدم لا يؤثر في ذلك اليوم وتبقى المسألة حسية فأنت إذا قلت بصحة صومها لديها قضاء معروف وإن قلت لا يصح صومها لم يكن قضاء معروف يعني إن هذا أو هذا فليس الصوم لديها قضاء المرض على القول لأن دخول الوقت يشغل السنة المسلم الحائط ولا يكون جدا بآخر وقت ما يقوله الفقهاء والحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد وآخر بيان لله ما يقول العالم